بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة، في البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك سلم معنتي جمعت معلتي علت عسرت جماد الثاني شحن 404 هجرية كم أون عسرت حمشت فبراير كلت شحن عسرت شعدت ميلادي زاب قصالين وزداز لنا درسين أي فقهي كاب كل التخيتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الشيخ ناصر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب الفقه الميسر تابع لمجمع الملك فهد رحمه الله لطباعة المصحف الشريف في المدينة النبوية. باركس أمن تايبة إحنا نرنا مالتيو بزعبة أقباب كالك نوتسون كلنا نمالو أقباب. طبعا إذا شريط زياء الشريط 20 مبل عسرة كاسين. المسألة الثانية استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. نكعبة قصنا نقبر ويدماني نكعبة بدحرينا نقبر مخاني أبكالكال كنوتسون كلنا إذ يأسي كما يتي حكم فردنا تمالت. لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل. استقبال القبلة ناب قبلة قصة ناب قبلة قصنا نحنا كن قبري بلنا كل كنوتسون كلنا مالتي. ولا استدبارها كم أول ندحريت قصناهم قلفاء بلنان كعبة وإذا ما بدحريناهم قبراء بلنان كعبة مالتي الزيد ماني معاسي مالتي كالك نوصن كلنا مغاني أمنتاي بلا حائل مخلك لي تزيبون كم قول قول مالتي إزي هم تاخونا له يا شباب أب قول قول أب برخة قدنوا ناي برخة يكونن أب ميدا. لكن كلت مسألة الوابزي حاجي كمركز اللمنتي مبني بحائل فيه حائل هنس عند حركوينو تقدميتي اتخلي تدماني أبرخة وأميدات حكوينو زين كلتين حكوينو أبرخة أميدات حكوينو لا يجوز أي فكردينيو إن قبلة قصنا قرنا كل شيء وي كل كل كل واتس تمام ويدماني دحرينا خنبا يبلنا نزا قبلة مالتي حقونا خنبا يبلنا لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. إذا حديث زئاء طبعا متفق عليه أي اتفق على صحته البخاري ومسلم كل يوم اتفاق يروم حديث صحيح مخانا مالتي أبزا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تايبلنا له إذا أتيتم الغائط أنت دآنين بكالكلمة إخوم فلا تستقبلوا القبلة ناب قبلة قزكم أي تكبروا ناب قبلة قزكم أي تكبروا ولا تستدبروها دحرقهم ولا يتقدفوا هذا كعبة حقوقهم يتهابوا ولكن شرقوا أو غربوا نمبراق قصكم لا أكبر وإذا ما نمعراب قصكم. طبعا زياء لأهل المدينة إذا حديث زياء الرسول صلى الله عليه وسلم أب مدينة خوينهم تزاربوا حديثا ولكن كالوت هقرات اتيهم أب مشرق أب مغرب زلهم أب شمال أب جنوب أب مبرق أب معرام أب سمين أب دبوب زلو إذي خريوه لو أتي أكما متاني هاجر ازي يختلف فلان ما لتو كاب هاجر ناب هاجر فلان لكن ناب مبرق قصكم داني وي ناب معراب قصكم غبر خلو خلو زي زربازين اهل المدينه. قال ابو ايوب، ابو ايوب من الانصاري رضي الله عنه، قدمنا الشام ناب شام مسينا. طيب شام يا شباب ابي زر رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعه هاجرات يمال انير اربعه هاجرات تتغار الشام تلنا ابي زر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللي تغزل لك سوريا أردن فلسطين لبنان زين أربعة أبيز الرسول صلى الله عليه وسلم شام يبالا بس حجز اللو خين خدو مالتي كدن شام سوريا مالتي كل أبزوان زين شام تلنا عاصمة ناي سوريا تخونا لشام لكن أبزي أبو أيوب قدمنا إلى الشام قبل كله نبزنها قرات زيادة مالتي قدنا سوريا طرح مالت أيكونان. فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة أتي قرنا نرقص اللو كفن بلا اللو شقق ناب كعبة قصو تسريح تسنيحنا فننحرف عنها ونستغفر الله قرب نزنبل نيرنا تقصنا سناب كعبة نخيكو قرنا نزنبلو قصناون كاب كعبة نزنبلو ونستغفر الله كمون استغفار نقبر نيرنا إلو مالسي قدمينا دارانا يا كعبة الناس استغفار نقبر نيرنا إلو. وأما إن كان في بنيان عبد التسرح نقر نحركوينو شغال حمام نبلو مالتي أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره ويدماني أمونقون أمونقو قبلة دقاردو نقرت اليوم تيندخو نخل مقارجة خون خل مالت أبها قرسة بزيد تقوموا اليوم مالتي بشكات تسرحة بطوب حمامات يصنح مش قل معطو يقولون تمعطو ناتون تايم تندا ويكشة أبها قرسة بزيد تقوموا اليوم مالتي سلازي قدن مندق أين بل مالتي ولون انت دا كشة ويتندا دحر قاريدك زون أخليو أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره فلا بأس زف قدي لحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا الحديث متفق عليه أي اتفق على صحة البخاري ومسلم. حديث عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر من أكثر الناس تتبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، من الرسول صلى الله عليه وسلم كل زي كاتاتلو من يوم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبولها هنا أبزياء كالكال وتسعون يروم زبالة صحابي رضي الله عنه تتبع الشديد نيرو من الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم صحابة كم يوم نيرو لكن عبد الله بن عمر بقصة لي كاتاتلو من يوم الرسول صلى الله عليه وسلم انتهي قبرو نبي خدو انتهي لهم الزاربو سلازم تايلو عبد الله بن عمر رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم رأيهم أبقزهم شنتي شنو نيرو صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام ناب شام قصر مستدبر الكعبة نكعبة دماني حقوهم هيبوم ماني روم زيا رأيهم زين ما تايم هذا تطولهم كلهم قنا تحت غيور الدوزي أزيد أطولهم كله وريهم عبد الله بن عمر دحرية تحتمس وردوا قل يريهم يلن زي أقول إن شاء الله بتمس درسي بتمس أنا كدنا تطولنا كلنا كان ورد ويدماني كدنا كان وتسوي كن كلع أزيد فقود كم زي كنا بل إنما أنا مريت كن قرب لنا كوف مسبلنا شعون وصول فليس من الآداب تطول كأخدان كان توز زون بحرف قدم أتي ناتوم حمام تحتيني ما لسي أفرقي فرق خابتسح بتشكا بتوب قيرهم سرحوني رو بتخولتهم قل ملو بملو خمزنا حجي كونن للتخابة مالت بلا علي بلو فنزلو أي نظر. ولذلك تطول كاغول لقاء بحلف أبرخا كريو خاغول يوم سبات مالتي سلازي كوب مسبل كاغل كدان كاتوس مالتي. كذلك ولحديث مروان الأصغر كان يتحدثون لنا مروان الأصغر زوريا مالتي قال أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة. ابن عمر من يا شباب؟ عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. يعني قمل نراتهم فنقمل كوفا بلما مستقبل القبلة ناو قبلة قصوم منيرو ثم جلس يبول إليه ناو قبلة قصوم يشون نيرو. هذي مروان الأصغر يزري أمزلو مالتي وهذي قبل لما تقيرو مرلو سترة. أحسنت أخي كمال بارك الله فيك. كم سترة قيرو مرلو مالتي إذا انت أبرها خمزلو يرد عنا. نعم أبزا آخر حديث ون شرحنا إذا حديث زيادة خطر داننا منتي. أبزا آخر حديث حوار كم زنبرة أمونغو مروان الأصغر وعبد الله ابن عمر. فقلت يا أبا عبد الرحمن أبا عبد الرحمن من السنة التكني الصحابة تصاوعوا كله بكون يا بساقوا أبو فلان أبو مستو تباهلو يصوعون يرون حتى زيت مرعوس بل إنما حتى قل عدوينه كن يا خنوس ألف قدي أبو فلان كنبل أم فلان أزي سنة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نحد عمر تصغير عمر طبعا نشتكوا العين يوم فمستجابوا يتتساوت نيرو فقتلوا لا تتعاوت تقول لهم كذا حنقوا. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم رئي أمه قل عام خان ما عذره بأمه انت قتل كاونا يا أبا عمير ما فعل النقير يا أبا عمير انت قيرو زي شورو زي شورو زي انت قبر قتل كاونا. سلزي الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير يا أبا عمير زبل كن يا خبابو حتى تحت عدمه ون كن يا خوصو فقد مخانو خبزيان رداء من باب فائدة مالتي. فقد نهي عن هذا يا أبا عبد الرحمن مشتغل كلنا هنا نبقبل أن غين الشيين إلوه. قال بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء أزي تخلكلو زلو أبرا خاي أزين تأيو زرداء أن مالتي انت لا تترك النقر قال له ولا قمل تغن اذا فقودي نبقى بلا قزكا وي حقوقها اغتبان القبلة مالتي الكعبة. اما اذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس امونغو خان امونغو كعبة دي شفنك زقاردك تغنو قل اذا فقودي. وزي هذا هو فهم السلف. عبد الله بن عمر فهم أن البنيان لها حكمها فيجوز في البنيان ولا يجوز في الخلاء استقبال القبلة أو استدبارها استقبال القبلة أو استدبارها. سلزي كلتا حكم وسيرنا بزادر سيزي أمالتي أبرخا أميدا تخينو فقط أبرخا قبله انت دعا ابرخا خوين ويأمينا انت يخون قال له لا يجوز. انت دعا قل بسترك قال له حسنت اخي كمان ابرخا لا يجوز أمينا لا يجوز نبقبلا قصنا نقبر ويدما نقبلا نكعبا حقونا خنبا ابونيان تخوينو قل انت دعا تسرع خوينو شقاق حمام لو مالتيو ويدما بتندا تقارد ولو انسسا كم قمل عبيت انسانسات كم بعد قمل كوفي لنا اللوة أمسعة زي انشفين أنها اللوة مالتي. والأفضل ترك ذلك حتى في البنيان والله أعلم. انت أفضل قل كن قدفو يعني كن لنا نب قبلة قصنا شغاقنا هنا خنس روحي بلنا كمون كونيلنا ناب عكس القبلة ويدماني كعبة حقونا نهبلة حمام قرنا خنسرحو يبلنان لكن تقدفنا أفضل لكن انت داهم وتسريحو تسنيحو ازيد فقودي جائزيو انما تتخل كيلو زلو اب ميدا وي اب برخة ناب قبلة قصنا نخين شيء كم أول حقونا نخين هبا مالتيو ساعة أخيلا اللبزياء أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.